بنادم ما تشرك مسؤول وليا الرسول انا من غيك وروري الليلة مانية وحيانك تكنات نسوى ولي حنانية ويركيب نور بروجك ساسنتي ستارية وليان غلة فذريا للا حمانية ودوري سند وفيسن غاني رفانية اسمع غيزك ترجع يدي سوى مانية والرداس من فوق العين اللي غلانية ويغنسا ولا ولا ديسكان وتلمى تالية قوري اللي الحب صلي جردي وانا تيرانية كل وانك حبا سنيتي يمانية وركي سغول الزمزنك ويا سلمالية رغيت فهمتها I'm a fan.